فيها عين جارية. اللهم أطل يا ربنا هذه العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى رجولته وأنوثتها. أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل هذه العين الحاسدة، أبطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين الحاقدة، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وقلبك، بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وقلبك، بسم الله أرقيكما، بسم الله أرقي الزوج والزوجة من أثر الحسد الشديد عليهما وفيهما ومعهما. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليه وعليها يا رب العالمين. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا مع عين النافذة أخرجها يا ربنا، مع عين الناشبة فكها يا ربنا، مع عين النافذة فكها يا ربنا، مع عين الناشبة انزعها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أخرجها كالسهم في صدره وصدرها، كالسهم وكالرمح في ظهره وظهرها، كالرمح في ظهره وظهرها، كطعنة الخنجر في قلبه وقلبها. اللهم أبطل يا ربنا العين والحسد، اللهم أخرج يا ربنا النفس الحسودة، اللهم أخرج يا ربنا نفسا متعلقة، اللهم أخرج يا ربنا نفسا متعلقة، اللهم أخرج يا ربنا نفسا متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطل يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفسا من صدره وصدرها، أخرجي بأمر الله من قلبه وقلبها، أخرجي يا نفسا تعلقت حسودا، أخرجي ألعنك بلعنة الله يا نفسا حسودا، أخرجي ألعنك بلعنة الله، أخرجي من صدره وصدرها، أخرجي من قلبه وقلبها، أخرجي من أحشائه وأحشائها، أخرجي من الزوج والزوجة، أخرجي من الله، أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، أخرجي من نفسيته ونفسيتها، أخرجي من نفسيته ونفسيتها. أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها منه ومنها، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، فيه وفيها وعلي وعلي وبينهم وبينهم وعليهم وفيهم ومعهم. اللهم أبطلنا يا ربنا، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا رديئة، أخرجي يا نفسا حسودة، أخرجي يا نفسا حقودة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر، اللهم أخرجها يا ربنا،